والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق 19 من شهر تشرين الثاني لعام 2019. وموضوع درسنا هو متعلق بكتاب العلم للشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله وأجزل مثوبته. وهذا الكتاب كتاب نافع جدا لا يستغني عنه طالب علم، جعله مؤلفه رحمه الله في أبواب متعددة، أولها في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه، وأما الباب الثاني فجعله رحمه الله في آداب طالب العلم وفي الأسباب المعينة على تحصيله، والباب الثالث في طرق تحصيل العلم والأخطاء التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها، وأما الباب الرابع فجعله للكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يحصلها. وأيضا هذا الباب تعرض فيه الشيخ للفتاوى، أو يعني جمعت بعض الفتاوى المتعلقة بالعلم وفوائده التي أفتى بها الشيخ وأفاد بها عموم الطلبة. والباب الخامس لعله من صنيع طابع الكتاب وناشره، فجعل فيه مجموعة من الرسائل أيضا المتعلقة بالعلم، وهي للشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله وأجزل مثوبته. ابتدأ الشيخ رحمه الله الباب الأول بالفصل الأول وهو تعريف العلم، فقال في تعريفه: لغة نقيض الجهل، يعني العلم في اللغة هو نقيض الجهل. وأهل العلم إما أن يعرفوا الشيء بنقيضه فيظهر المقصود من الكلمة، وإما أن يعرفوه بحده، ولذلك قال بعد ذلك: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فعرف الشيخ رحمه الله عرف العلم بحده، قال: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا أيضا حد له باللغة. وبعض أهل العلم يعرفون العلم بأنه مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين، وذلك حتى لا يتوهم متوهم أن كلمة العلم هنا يراد بها القطعيات أو يراد بها أمور الاعتقاد، لأن كلمة العلم عندها تطلق أيضا ويراد بها أمور الاعتقاد أو الأمور المتعلقة بالعلم اليقيني. فإذا عرف الشيخ العلم بأنه نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لأنه قد يدرك الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه. فإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جهل، وهذا الجهل على قسمين: جهل بسيط يسير وجهل مركب. فالجهل البسيط أو اليسير هو عدم إدراك الشيء بالكلية، كما لو قلت لأحدهم: ما حكم الطهارة للصلاة؟ فقال لك: لا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا. ولكن إن قال لك إن حكم الطهارة للصلاة هي مستحبة وليست شرطا في صحة الصلاة وليست واجبة، فهذا جاهل جهلا مركبا، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. نعم. ثم قال الشيخ معرفا للعلم بالتعريف الاصطلاحي، قال: اصطلاحا فقد قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل، وقال آخرون من أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف. نعم، وذلك لظهوره. الذين قالوا إن العلم أوضح من أن يعرف لظهوره، فإنه يشمل كل ما يحتاجه المسلم لكي يرفع الجهل عن نفسه فيما يتعلق بدينه. قال والذي يعنينا هو العلم الشرعي. كلمة العلم إذا ما أطلقت في الكتاب والسنة فاعلم أنه يراد بها ماذا؟ العلم الشرعي، ولا يراد بها العلم الدنيوي. فالذي يمدح في الكتاب والسنة، العلم الذي يمدح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. قال الشيخ والمراد به، يقصد العلم الشرعي، علم ما أنزل الله على رسوله من البين هدى، يعني علم الكتاب والسنة، علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. الكتاب هو أساس العلم وأصله القرآن العظيم، وهو منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك السنة التي هي البيان للكتاب هي أيضا منزلة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر عنه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال أيضا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال أهل العلم الحكمة هي السنة. فالعلم الشرعي قائم على الكتاب أصالة ثم السنة، والفهم الصحيح لهما الذي تضافرت النصوص في الكتاب والسنة على أنه ماذا؟ فهم السلف الصالح. قال رحمه الله فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزله الله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم كمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذان النصان وهذان الحديثان مما استدل به الشيخ رحمه الله على أن الثناء متوجه إلى العلم الشرعي، إلى طلب العلم الشرعي، وليس إلى طلب العلم الدنيوي كعلوم الطب والفلك والهندسة والعلوم الطبيعية ونحو ذلك. هذه وإن كانت مهمة ويحتاجها الناس، وسيبين الشيخ أن من أهل العلم يرى أنها من فروض الكفايات، لكن الثناء ليس متوجها إليها في الكتاب والسنة، وإنما الثناء متوجه في الكتاب والسنة إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي وإلى طلب العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من أعظم ما يستدل به على فضيلة العلم الشرعي وتحصيله. فمن سلكه الله تعالى في زمرة العلماء والمتعلمين وطلبة العلم فهذا لا شك أنه أراد به خيرا وكفى بهذا ثناء. ثم قال يفقهه في الدين، والفقه في الدين ليس المقصود به هو الفقه بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة والمستنبطة من الأدلة التفصيلية، هذا شيء من الفقه في الدين، لأن المتأخرين من العلماء في القرن السادس أو نحوه، في القرن السادس أو نحوه، عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة لأدلتها التفصيلية، وقصروا الفقه على هذا. ولكن السلف قبل ذلك، يعني أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، السلف كانوا يعدون الفقيه في دين الله العالم بالاعتقاد العارف بالسنن، هذا هو الفقيه. فالفقه عندما قال فقهه في الدين يعني في الدين كله، وأعظم شيء في الدين هو الفقه في الاعتقاد، الفقه بأسماء الله وصفاته، والعلم بكل ما يتعلق بأمور الاعتقاد ومسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، معرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نعم، معرفة الاعتقاد الصحيح، هذا هو الأساس في الفقه في الدين، حتى إن بعض أهل العلم سماه الفقه الأكبر. ثم بعد ذلك يأتي تبعا الفقه الأصغر، وهو معرفة الحلال والحرام، وهو مهم، ولكن الفقه بالاعتقاد أهم منه. وقال النبي عليه السلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. هذا الحديث ذكر طرفا منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو حديث كما أن الأول حديث صحيح في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكذلك هذا أيضا طرف من حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه. وهو عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاءه من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه ليس لحاجة ولكن لحديث سمع أن النبي عليه السلام يحدثه ويرويه عنه أبو الدرداء، رحل إلى المكان الذي كان يعيش فيه أبو الدرداء، رحل هذا الرجل من المدينة إلى الشام فقط من أجل حديث واحد، فحدثه أبو الدرداء بهذا الحديث العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لأهل العلم ولطلبة العلم هذا الميراث، وهو ميراث النبوة. وإذا كان هذا الميراث وهو العلم ميراث النبوة، فالواجب أن يحمد الله عز وجل من آتاه الله إياه، والواجب عليه أن يقوم بحقه، وحق العلم العمل به، وحق العلم من حقه نشره، ومن حقه الدعوة إليه. نعم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن حق العلم كما ذكرت هذا الميراث أن يعض عليه أيضا بالنواجذ، أن يدافع عنه وعن حملته، وأن يذب عنه وعن الدعاة إليه، وأن يلزم وأن يحمل هذا العلم حملا حقيقيا ظاهرا وباطنا، وأن يدعى إليه، نعم، وأن يعمل به، وإلا فإنه سيكون وبالا على صاحبه، نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمه الله: ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله عز وجل وليس غيره، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق بها، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد الناس يؤبرون النخل أي يلقحونها، قال لهم لما رأى من تعبهم كلاما يعني أنه لا حاجة إلى هذا ففعلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تأبير النخل وهو تلقيحه عندما هاجر إلى المدينة، قال: وتركوا التلقيح، يعني امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن هذا من التشريع. ما هي النتيجة؟ قال: ولكن النخل فسد، هذه النخيل ما يعني أثمرت، فسد النخل بسبب عدم التلقيح، فقال لهم النبي عليه السلام عندما رأى ذلك: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. الشاهد أن هذا الحديث يدل على أن الناس لهم أن يتصرفوا في أمور دنياهم، عاداتهم وصناعاتهم ونحو ذلك، بما لا يتعارض مع الشرع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذه شؤون الدنيا لا يتعلق بها أمر ونهي، لا يتعلق بها أمر ونهي. شؤون الدنيا التي لا يعني تخالف الشرع من الصناعات ومن العادات ومن الأمور التي اعتاد الناس عليها، مثلا في زراعتهم وصناعتهم ونحو ذلك أمور الدنيا. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما إذا اعتاد الناس أو فعل الناس شيئا في صناعتهم أو مآكلهم ومشاربهم ومزارعهم يخالف الشرع فهو مردود، فهو مردود. المقصود أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني فيما لا يخالف الشرع. قال: ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس به، لأن أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: ما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إذن هو أخشى الناس لله وأتقاهم له، وهذا إنما حصل له لأن الله عز وجل اصطفاه بالنبوة أولا، ثم لأنه قام بحق هذه النبوة ثانيا بالإيمان بالله والعمل الصالح والاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا والجهاد في سبيل الله والاحتمال والصبر والدعوة إلى دين الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رأته يعني يقوم الليل ويطيل وتطرت قدماها من ذلك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا قام بشكر نعمة الله عز وجل عليه باصطفائه للنبوة، قام بالشكر حق القيام العبادة والزهد في الدنيا والصبر على الأذى ونشر هذه الدعوة وتبليغها للناس تقية صافية كما أمره الله تبارك وتعالى. فإذا أعظم من يثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا العلم الدنيوي مما يثنى به على النبي عليه الصلاة والسلام لقام به أيضا، ولكن لما قام بالعلم الأخروي وهو علم الدين وعلم الكتاب والسنة دل على أن الثناء متعلق بماذا؟ متعلق بالكتاب والسنة والعلم بهما والعمل بمقتضاهما. قال رحمه الله: إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله، يعني يحمد فاعله عليه ويثنى على القائم به كما جاءت بذلك نصوص كثيرة. العلم الشرعي يقول الشيخ: إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله، نعم يحمد القائم به ويثنى عليه لأن الشرع أثنى عليه، قال: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، والشرع أثنى على حامل العلم كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال: ولكني مع ذلك لا أنكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله سيكون ذلك خيرا ومصلحة. يعني هذه العلوم الدنيوية ينظر لها باعتبار يعني باعتبارها وسيلة إلى أي شيء، إن كانت وسيلة إلى خير الأمة فتمدح، وإن كانت وسيلة إلى شر فتذم. هذا في العلوم التي ليست محرمة في ذاتها، وإلا فإن هناك من العلوم الدنيوية ما هو محرم لذاته، ما هو محرم لذاته، مثل دراسة مثلا القوانين الوضعية لكي يدرسها ثم بعد ذلك يحملها وينشرها ويعلمها الناس ويدافع عنها ويترافع في المحاكم فيها، فهذا محرم لذاته، دراسته محرم لذاته. نعم. أو مثلا يأتي واحد يتعلم كيف يعني يقتل الناس وكيف يؤذيهم، هذا محرم، محرم لذاته هذا العلم. نعم. وهناك ما هو محرم باعتبار وسيلته، باعتبار أنه وسيلة للمحرم. وهناك ما هو من العلوم هذه الدنيوية ما هو جائز في أصله ويمدح باعتبار أنه يتوصل به إلى منفعة وخير لعموم الناس، كمن يدرس الطب ويقوم مثلا بمعالجة الناس ويعني يخترع الأدوية النافعة ونحو ذلك، فهذا يمدح باعتبار أنه قد توصل بهذا العلم إلى نفع عموم الناس. قد يكون تعلم هذه العلوم واجبا أحيانا إذا لم يكن في المسلمين من يكفيهم في مثل هذه العلوم وهذه الصناعات النافعة. لذلك قال الشيخ وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوان يطبخون بها ويشربون بها وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بها. تعلم الصناعات النافعة يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، البعض الذي يكفي. قال فإذا لم يوجد من يقوم بهذه المصانع صار تعلمها فرض كفاية، وهذا محل جدل بين أهل العلم. وعلى كل حال أود أن أقول إن العلم الذي هو محل الثناء والعلم الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير أو وسيلة إلى شر، فيكون حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. هذه المقدمة الطيبة التي تناولها الشيخ هي مفتاح، أو هذا الفصل جعله في تعريف العلم وبيان أن الثناء متوجه إلى العلم الشرعي، وذكر شيئا من فضائل العلم، وذكر أيضا شيئا من الأدلة التي لأجلها أثني على العلم الشرعي. هذه المقدمة وهذا الفصل إنما هو مفتاح للأبواب والفصول الأخرى في فضائل العلم وحكم طلبه وآداب طلبة العلم والأسباب المعينة على تحصيله وطرق تحصيله والكتب التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم ونحو ذلك مما يتعلق فيه هذا الباب العظيم من العلم، وهو آداب طلبة العلم وحمل به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، أن يوفقنا لصالح أعمالنا ومراشد أمورنا، ويكتفى بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.